الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سورة الرحمن. مصنف رحمة الله عليه وأقيم الوزن يريد لسان الميزان. أقيم الوزن پورا کئی تاسو طول، وی مراد دینا لسان المیزان دے، یا مراد دا لسان المیزان حقیقی دے، اید دی تلی دا پارا بجبوی لکھ دا بازی سلف و دا قول دا حسن بصیر رحمت اللہ لے دا بازی صحابہ اکرامون منقل دی اید میزان دا پارا با لسان و خفتان دی بجبوی او دو چاپڑی بوی گواہی بکی او یاد لسان نه مراد دا دی چې د تلې په منځ کې هغه کوم اوږد لرګی وي، او د هغه لرګي په یو سر کې تار راغلی، لاندې چاپړی لګېدلی، بل طرف ته لګېدلی، او د دې لرګي په منځ کې بره یو لرګی لګولی وي. لرګی وي نو دې لرګي کې سوری کړی، تارې تریستی لرګی لګولی، نو په هغې سره د دې تلې دا ټول بیلنس برابرېږي. و اقیم الوزن و مراد د دې لسان المیزان دی چې دغه وړوکی لرګی ورله برابر کړي، د دې ټول تلې د دې دواړو چاپرو بیلنس او توازن ور سره برابر وي، او په ټول کې د تاسو نه کمی به شي نه کیږي. والعصف والحب ذو العصف والريحان. عصف مصنف رحمت الله عليه انځ معنا غاري پرې دی کې والعصف د عصف یو معنا د بقل الزرع اذا قطع منه شيء قبل ان يدرك فذلك العصف. کوئی کچا فصل چې په خیدونه مخ کې وری بلی شي نو دې عصف ویل کېږي. فصل روخته لا کشر ودری بلو دې عصف وی. والريحان ورقه او دريحان مراد داغي غفاني. والحب الذي يوكل منه او دحبنا مراد اغداني دي چې غخړې شي دي فصلنا. والريحان في كلام العرب الرزق. العرب په لغت کې ريحان د رزق په معنا مرادي. وقال بعضهم والعصف يريد الماكول من الحب. بعض وي دا دویمه معنا د عصف کوي. عصف کله وي يريد الماكول من الحب کمه داني چې اخړل شي. والريحان النضيج الذي لم يؤكل او ریحان اغه فخو دانول و اغه فخو میول و الى خورلی شوینی. وقال غيره نور ویدی والعصف ورق الحنطه. فعصفنا مراد غنم و غفانی. وقال الضحاك امام ضحاك و سلورم سلورم معنا دا عصف کیتی العصف استبن عصف وصل ویلشی. وقال ابو مالك العصف اول ما ينبت تسميه النبط هبورا. ويعصف ولكي ديشي اول اغلا شي اول كم فصل روتو تيجي شي نبتي جبا كدي لهبور ولشي فصل جبا استعادا لگ لگ روفتو وقد يسر كدي لعصف ولشي فنبتي جبا كدي نبتيان دي لهبور ولي. او امام مجاهد وي العصف ورق الحنطة لك مخي ذكر كر كعصف ولكي ديشي دغنم وغفان الله. عام معنا زمون مشايخ تكي والعصف ذو العصف والريحان داني بسوالا وخشبه ايوالا فذلك فدي معنا كذا طول راجم الشميني. والريحان الرزق. والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وإذا مارجنا مراد أغذيري أو شني لمبيدي كده أور نرى فورتكيدي كلاش ده أور بلخو او دا لمبی په بر راځي کله په شین صورت شکل صورت کې رنگ کې او کله په زیړ کې. او خلق الجان من مارج من نار. د څه پیریان ولله د خالص لمبی د اور نه پیدا کړو. مو مشایخ ال مارج معنا ځکه خالص لمبی د اور. وقال بعضهم عن مجاهد او بعض امام مجاهد قول نقل کړ چې رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف. مشرقين تسميه ذكر کا ذکر وین ورده پار پجمی کی یو مشرق دے او پوری کی بل مشرق دے. ددا زے بدلی کی درا خطو اوډیو جمی کې رب المغربین او دا الله رب دو مغربونو دی نو مغرب نه مراد څه شته شیطان یو څه په جمی او اوډی کې کله یو ځای غوډیږي کله بل ځای تبدیلی پکې راځي نو دا مغربین په دې اعتبار سره وي لا یبغیان ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان روان کړي دي دوه دریاونه چې یو بل سره ملاويږي او زیدي او په باندې دي کې پرده ده لا يبغيان لا يختلفان دا دي یو بل سره ګډوډي وي نه یاد لا يبغيان معنا دا ده په یو بل باندې تجاوز نکړي یو بخل لا ان کې روان دي او بل بخل کې بعض اهل علم دي بحرين نه مراد دا خوږي او د سمندر وباغتی ټول د ځمکې لاندې دي وګوره د ځمکه ول الله په منځ کې پرده مقرر کړې ده دا او خوږي لري کویانو چې روبا شي او د سمندر غتروي دي المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام منشآت معنا د پورته کړې شوی و ما رفع من قلعه من السفنين او دا غتشتول وای چې دا غي بادبان پورته کړې شوی دا لری نه د غر په شان خاري باندې کشتو باندې بر یو لرګې لګولې اغلا لرګې باندې ستادر لګولې د هوا چې پلګ یغدا شوړی راړي دا لری نه غدا شختاري سبب یې کچر تغر ده وي منشآت وی لیکلې چې معروف عن قلعه من السفن ان کشتو له پاسه کوم بادوان پور تکړه شوی فاما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت او د کومې کشتې د پاسه چې دا بادوان نه پور تکړه شوی نو غیر منشأ نه وایي اپ منشآت کی ناراضی وقال مجاهد ونحاس امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ نے نحاس معنی کہ السفر يصب على رؤوسهم يعذبون به تامبا و پیتل با ویل کڑے شی او دای پسرون معنی با اجور شی عذاب به ورکول شی يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران خاف مقام ربه رسول صلی اللہ علیہ رب تے شی نے یریدی داغد پار بدو جنت نے ويهم بالمعصيه فيذكر الله فيتركها ان انا يريد الفريق وبنده كره غنا اراده وكو الله يرايات غنا في البدايه يراد الله اشواغ لهب من النار مخي شواغ ذكر كو اذا سلمي شي دور على الليل مدهامتان سوداوان من الري داب توروي دوجد دير سيرا بينا مدهام مدان معنا دا د تکش نه مئی بعضی شین دومره زیات شین شوی چې د لری نه د شینوالی د وجه نه غتور کته شي نو دا جنتونه با لکه یو فصل له ډېر اوبو ورکړي او زورور فصل د ډېر شینوالی د وجه نه تور ښکاری مدهام مدان تکش نه وای چې د ډېر تیراوی د وجه نه به تور ښکاری سلسال خلط برمل فلسال او خسل ویلشی تشگا ورسر بکسیوی فسلسل کما یسلسل الفخار نو اغا تندیگی لکا سنگا چلا تکر خی فا اور دکم شی پوخ کڑی او تکر خی تنجوری اغا سنگا تندیگی ویقال ممتن او بعد ویلشی دا سلسال بدبیدارا اس خاشوی خسل وی یریدون به صلا وی مراد الالت لا ماخوض دا صلنا صلا یصلو دا باب زربا یضربونا عرب وی صل یصل اللحم الى انتنا وخج قلب الدیدار او خاشن دا لفظ دا صل ذکر کل وی صل صال ماخوض دا صلنا دا خط دیر وقت رتوا چه قلب الدیدار او خمدیرش ونو دا اغین بیا جورتو کما یقال سر الباب عند الاغلاق و سر سرا لکسنگا چه عرب سر الباب وی سر الباب تاغ وقت ویجی دروازه را بنده یا وغا اوازو کی نوچی یا اوازو کی دیل سر الباب وی عرب مطلب ده مصنف رحمت اللہ علیه دیده سداده چه سلسال مضاعف ده دو هر کنه پکل یو جنس نراغلی دی لکا سر سر او ورپسی ذکر غی کب کب یا غسنگ مضاعف دی ندا سداد سلسال مضاعف دی مثل کب کب تهو یعنی کبب تهو عرب کب کب شیع پا اغا وقت ویجی یو شیع قلب بعضه على بعض یو شیء التفلت فی یو بل دفاسه کی مقصود ده مصنف رحمت الله علیه ترجمه دی الفاظ ندی مراد او اذا الفاظ تسنگ مضاعف راغلی مسلسال مضاعف دی یو جنس نبت دو حرف راغلی فاكهة ونخل ورمان ريك بميهيني كجري بي أو أنجر ورمان أو أنار بي. وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة بعد أهل علم وي وإذا أنجر أو كجري لا ميهيني فاكهة لوي ما يتفكه به إلى خوان دباري خلقه او دا خلق دخوان دفار نخل دمريدو دفار بعرب وخلل. واما العرب فإنها تعدها فاكهة عرب ودام غل فخواكه تشماري بعد خلج فواكه ملك وعرب دا فاكهة شماري فقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات ثم أعاد العصر تشديدا لها. مقصود المصنف رحمة الله عليه فليبا أن داده كدا تخصيص بعد التعميم دين فاكهة طول لشامل الله وخاص کر بيد أغين كجوري أو أنار ذكر كل لك سنگو يحافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الأغلي حفاظت كوي تاسو فابندي كوي فطول منجنو خاص کر فمز درميان ما ندا الصلاة والصلاة فالصلاة كلا خل فتخصيص كلا بعد التعميم ندغ شانتي لا نخل ورمان فاكهة دخو تخصيص بعد التعميم ني كما أعيد النخل والرمان لکه څنګه چې په دې آیات کې د نخل او رمان تخصیص شوی دوباره ذکر کړی او مثلها او د دې په شان تخصیص بعد التعميم په دې آیات کې شوی. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض ثم قال وكثير من الناس وی آیات ګورنه الله رب العالمین له سجده کوي هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې او هغه چې په ځمکه کې او بیا وی وكثير من الناس ډېر د خلقونه دا كثير من الناس هم من في الارض داخل لګنا وكثير حق عليه العذاب وقدر بعد ثابت شيء بين هذا عذاب. وقد ذكرهم في اول قوله من في السماوات ومن في الارض لا كثير من الناس فمن في السماوات من في الارض شامل لي ومختصر خبر دار امام البخاري خبر ذكر له في تخصيص بعد التعميم له لقبل اياتنا في تراغ له. وقال غيره او نور اهل علم ويلي بي افنان تري معنى اوصان شاني نواتا افنان خاوندان بلد اغدو سانگو وجن الجنتين دان ترا شکول بمیود دی دو جنتون دادن زین بای دانا چه اغدی اغدی سانگی دن ورس بنا بلکی دی دمیورا شکول دن زدون بای لاس بلی ورسی ما یستنا قریبون اغا میویل ویچی دن زین اغرا شکولشی. وقال الحسن و حسن بسلی رحمت اللہ علیه ویفب ای آلاء نعلان مراد نعمه نعمتنا ذا الذي كم يود نعمتنا لخبر ربنا تاسدوارا يعني الجن والإنس. وقال قتاد ربكما فربكما كلا خطاب شالده يعني الجن والإنس فيريانو إنسانان لا اي فيريانو إنسانان فكم يود نعمتنا لخبر ربنا تاسدوارا دروغ نسبت كوي. وقال أبو الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه كل يوم هو في شأن فهر يو وقد أوقات كذا ألاك جدا جدا كار كده ويغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع اخرين يومنا مراد رزنا يومنا مراد هر يوان هر يو وقت هر يو لمحد لمحاتنا دي شالوي بناما سيد كان غم لرتي يو قوم فورتكي او يو قوم فختر غرزي نو في يو لمحك الله رب العالمين بشمار كهرونتي. وقال غيره مارج خالص من نار مارج معنى خالص من نار. وقال ابن عباس برزخ حاجز عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويش برزخ معناه حاجز فردا الانام فمعناه خلق ترى مخلوقات تن مراد دي نضاختان معناه جوش وممكن ويصيادتان ثلاث فواري وي ذو الجلال شخاوند عظمت ذو العظمه. وقال غيره مارج خالص من نار مارج معناه خالص لم بدؤور. يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض عرب المرج الأمير رعيته أمير ومشرخ فالكشران بريخذل إذا خلاهم كالجلي بريد يعدو بعضهم على بعض جبادي فبادي باندي ظلمون كي مرج أمر الناس قد وشو قارد خلقه من مارج معناه خالص بيوب الباندي العالم بي ورخيني مريج معناه ملتبس في امر مريض كم جب سوره قاف کی راضی تاوکار کی جب لئی باندی گڑوٹ شوے مرج پمانا دا اختلط سرا مرج البحرین گڑوٹ کری دی مرج البحرین اختلط البحرین دو دریابون من مرج تا من مرج تدابتا کا ترکتها عربو مرج تدابتا کا ترکتها کلا چلی پریخ مرج البحرین پریخ دو دریابون سنفرغ لكم ايها الثقلان سنفرغ معنا ده سنحاسبكم زرد چې حساب وکم تاسو سره سنفرغ لكم ايها الثقلان زرد چې اوزګار بشم تاسو لا فارغ بشم تاسو لا اے درنو کړه شو چې په ګناهونو مزان درون کړه ویلا یشغله شیء عن شیء الله رب العالمین څه شی مشغول کوي نه چې یو کار یو کوبل اوزګاری جنا وهو معروف في كلام العرب كلام العرب كلا خبر معروف ده يقال لأتفرغن لك وما به شغل فلنا كلا سوك شال دمتي ورخي ولوي تالا بأوزگار شمدانتي دمي دي پسکار كلا گيا ده وطالا ميوتين مقرر کرد كوا تالا بأوزگار شمدو الله موي سنفرغ لكم أيها الثقلان دانتي اللا دمي اوزگار نده خدا يو وعيد ورخي ده عرب ده محاوري بشانتي يقول لآخذنك على غرتك مطلب ده عرب سوي وی خام خازه بتا په غفلت کې رونی سم لګیا یا چې خ غافل نو سزا به درکوم باب قوله ومن دونهما جنتان وی علاوه دې دو جنتونو نه جنتان دو نور جنتونه دي څوک چې رب نه یریږي نو غلب دو جنتونه دي ارسل ومن دونهما جنتان او اهل علم وی تعداد د جنتونو سلور دي دغه سوره رحمان کې اول به ذکر کل بیا وی ومن دونهما جنتان علاوه دې دو نور دي سلور شول وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه رضي الله عنه ابو موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضه انيتهما وما فيهما دو جنتان يدسكي نظرنا لوخ وهر سبب كدسكي نظري وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما او دو جنتون بید سروزر و نالوخی و حرس وما بین القوم و بین آن ينظروا الى ربهم او نبی پا منز جنتیانو کی او پا منزلی کسی لخبل رب دیدارو کی اگوری ورلا الا رداء الكبری مگر اغفرلا و سادر دلو یید اللہ علا وجهی پا وجهی دا اللہ کما یلیق بشانهی فی جنت عدن فاغ جنت دهمیش بی ریکی باب حور مقصورات فی الخیام وی فوری بی چه بند ساتلی شوی بی پخیمو فی وقال ابن عباس الحوراء سوداء الحدقی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی حوراء سلوی غطور استرگو والا وقال مجابات وی چه حوراء دیلوی چه استرگو سپنوال مکمل تک سپن دیو توروال تک تور دن دا غط حسن دی داغی نقاو علام دا وقال مجاهد مقتورات محبوسات امام مجاهد مقتورات مانا دا محبوسات بند ساتلی شوی بی وصير طرفهن وانفسهن على ازواجهن چلن کړي شوی به ضرورت دی دی او نفسونه دی په خپل خاوندانو باندې د خاوندانو نه بغیر بل چاله وګورینا خاوندانو نه بغیر د بل چاله خبر سره نه لګیدل قاصرات لا يبغين غير ازواجهن یعنی لن دی به قاصرات طرفه لن نظرونه والو معنا یې څه لا يبغين غير ازواجهن لا ازواج خپل خاوندانو نه علاوه بل څوک نه تلک کوي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه خيمه من لؤلؤه مزوفه النبي كريم صلى الله عليه وسلم وي في جنته وي خيمه وي دا غدر ملغلرنا يوم الغلر بي من في خاليه ولدي عرضها 60 ميلا كفلا والدا غي بشويه ميلي في كل زاوية منها أهل فهر يو قط داغي كبد جنتي أو أهل وي ما يرون الآخرين كده بل قط دا خلق بنيه يتوف عليهم المؤمنون قرزي وقريبان مؤمنان وجنتيان وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما أو دو جنتنا بيد استنظرنا داغي لوخي أو هر سبر استنظرنا وجنتان من كلا آنيتهما وما فيهما أو دو جنتنا بيد سنعي مخي ذكر شد سنظرنا داغي لوخي وهرس وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن سورة الواقعة إمام مجاهد رحمة الله عليه رجت فمانا دا زلزلت سرا قلت بزمك أجركو لشي زلزل بفراشي وبست الجبال بستا زري زري بكريشي غرونا فزري زري كيدو سرا ومانا دا فتت لطت کما یلط السویق لطت بکڑے شی زری زری بکڑے شی لک سنگ چ ستوان زری زری کول شی ستوان دی لوی شی اور بشی او غنم نه په تبخی باندې ریته کلو به فخانی باندې ثکه نو زری زری کی دا غرور به ذری ذری کړی شي. المخدود فی صدر مخدود و ایدی با پاغبی و اونو کی المخدود تیغب بی غنوی بی ازغوبی. امام بخاری معنا کئی دا المخدود معنا دا الموخر حملا چی درنی کڑی شوی بی بوجدار بی دمرا میوی با پکی چی پاغی بدرنی شوی. وقال ایغن لا شوک له او دا مخدود تا تفسیر کدام ویل شوی چی پاغی که با دا دنیا دا بیرو غنتی ازغی او غنی نی. او منزود معنا دا جخت جخت الموز مراد تینا کیلی دی و طلح منزود کیلی با ایلان نبانده لکه سنگ داغی خران دی روسو کول یو بلد پاسی جخت جخت والعربو عربا اترابا چکم سور واقعات رازی داغی معنا دا مینه کونتو المحبباتو الى ازواجهن اخوا خیلی شو با اخفلو خواندانو لا کلتن فمعنا دا امتن فرایا وڑل بای یحموم دخان اسود تو جهنم اغتور لغیت مراد دے یصرون فمانا دیو دیمون وکانو یصرون علی الحنس العظیم او دیب همیشہ والے کولو پاغلوی گناہ باندے لوی گناہ سو شرک. الہیم الابل الظماء اغتگی اوخان فشاربون شرب الہیم دیب جهنمیان با اوبس کی فشان دسکلو دا اغتگی اوخ په اوخ باندې او بیماری لګي وبسکی اسکی خېټه او پړتيږي داغي د وجنه او څه ختن نه ماتيږي نه لمغرمون لملزمون لمغرمون معنا د خان او خامون تاواني کړې شو غرامه په معنا د تاوان تر راځي. امام بخاري معنا کوي لمغرمون خام او خامون لازم کړی شي یو مطلب دا قرضدار کړی شي یو قرض ته په شارع راغې په هغه باندې دا قرض لازم شو ادا کول لمغرمون مون قرضدار کړی شي یو. روح فمانا ده جنت و رخاؤن ده جنت او ده اسانتیا سرا والریحان الرزق وننشئكم في اي خلق النشاق داب کتاسو پا کم یو شکل کی زموخ و خشی. وقال غیره تفکهون او امام مجاہدنا الاوز تفکهون مانا کی تعجبون یا تعجبون تاسو بتعجب قولو. عربا مثقلتا یا عربا مثقلتا واحدها عروب و اذا عربا اترابا کی عرب مثقل ده مثقل معنا دا ده چې په ډیرا باندې زمدا لم ثقيل وي په اعتبار د فتح او د کسرې سره دا وي په نسبت سره په دې کې ثقل له واحدها عروب واحد دې عروب راځي دا غمیه نه کې خذ لوي مثل صبور وصبر لکه د صبور جمع چې صبر راځي نو دا شانتي د عروب جمع عرب راغلي دا يسميها اهل مكه العربه مكي والا دي عروب لعربوي من ناكي خذلا وأهل المدينة الغنجة مديني ولا ولا غنجوي وأهل العراق الشكلا أو عراق ولا ولا شكلوي. وقال في خافضة لقوم إلى النار أو إمام مجاهد رحمة الله لنا إلى ونوروي خافضة معناه تتكون في دارز يعني لقوم إلى النار يقوم بوختتك جهنم لبي ورغرزي ورافعة أو دارس بورتكون كذا إلى الجنة بعض قومون بجنة لبورتكي. موضونة المعنى ده منسوجة في ربي شوي على سرر موضونة فأغفى لنقنه وكتنه بان دي بناس في يغبى في ربي شوي ده سرزر وفتارونه بان دي منسوجة المعنى ده في ربي شوي بي ويومنه وضين الناقة او دلين ما خوز ده وضين الناقة وضين الناقة غرسي وطلق ويلشي إذا وخا في په اوخه باندې کیجاوه کی خدا وغه کیجاوه په تړلې شي نو غیله وضین الناقه ویل شي موضوع الناقه ماخوذ د موضوع ویل کېږي شي هغه موضوع لا هغه دور لا چې کټ پاغي باندې پیرل شوی والکوب لا اغان له ولا عروه د اکواب و باریک چې کوم اکواب راغله چې راغی مفرد کوب راځي کوب ویل کېږي شي هغه لو خلا لا اغان له ولا عروه چې راغی سټي او دستنوي لکه ګیلا سګور راغی د پاره اغا لاست منشته چې ګوتې په کور کړی نیولې به دي او عروه دی لوي شي چې مخله ولا مخوګه وانت جوړه کړي لکه ترموس نه دي په کوم ځای اوبر اور دي نو ګلاس نه شي زونه نه والاباريق او اباريق ذوات الاغان والعرا دا اغلوخ لويل شي چې دا غیر فار د غټوټي وي والعرا او دا الخن مر له جوړ کړی وي لکه جک شو مراد اباريق نه جوړونه دي مسکوب په معنا دا جارن جاری شي سره وما ام مسكوب او اوبوي رواني يغه ختمي گنا و فرش مرفوعه او بستريبي پورته کړي شي وي بعضها فوق بعض ما دي بده فاحت دوازي مترفين معنا دا متمتعين انهم كانوا قبل ذلك مترفين يقينا ادي مخد دين مسكري شي فحرام كيف نعمتن تدي مسو افرايتم ما تمنون ويخبر را كيف تسمى لنا وسبارك جتاس كما مني ونطف غردوي هي النطفه في ارحام النساء نطفتنا مراد برحيمين الزنان وكي للمقيم المقيم مراد مسافر دي ومتاع للمقيم والقي القفر او داقي بكسري الكاف ترى خالي سهرا لويل شي تفاقي كسني المقيم مراد خلق دي سهرا وبيابان في اسيقي بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم ودارا جنال ذي قسمكم بمواقع النجوم اي بمحكم القران القران فمحكمات باني ويقال بمسقط بمسقط النجوم اذا سقطنا ذي قسمكم فاغذيذ فريوتو دستور كلا سلا دوبشي ومواقع وموقع واحد مواقع جمد وموقع مفرد راجي مدهنون فمعنا مكذبون ترى لو تدهن مثل قوله لو تدهن فيدهنون لكسنغ سورة قلم كراغلي يودوا لو تدهن فيدهنون كتا مداهنتك نريبا مداهنتك تتكذيبك نريبا تكذيبك فسلام لك اي مسلم لك انك من اصحاب اليمين وإذا خبرت هذا فار تسليم كل شيء لا شيء يقينا تدخاون دام بخلافنا وألقيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل مصنف رحمة الله عليه إمام بخاري داوي تدلت بري كلام كي إنه لفظا ندى ذكر خب معناه كي ذكر ده وألقيت إن وهو معناها ان په الفاظو کې نه ذکر خو په معنا کې ذکر دی لکه ویو کس قالو وی چې انی مسافر عن قلیل ذلک تاسو په سفر کوونکې ما نو تور له جواب کې وی چې انت مصدق انک مسافر عن قلیل تا تصدیق کړه شوی دی چې تلک تاسو په سفر کوونکې نو دیکم ان لفظ محذوف ده معنا ذکر ده لفظا ذکر نه ان یو سری داو چې انی مسافر عن قلیل تصور لفظ جواب کې وي چې انت مصدق مسافر عن قلیل اصل کې عبارت څنګه ده انت مصدق بانك مسافر عن قلیل تاسو تصدیق شوه چې یقینا ته سفر کوونکی لستات پس نو څنګه چې العرب په دې محاوره کې ان د معنا په اعتبار سره ذکر ده په لفظ سره نه ذکر نو دې ده کې مسلم لك انك من اصحاب اليمين دا خبر تا د فار تسليم نه تسليم کړه شوی دا چې د خاوندانو د خلاص نه وقد يكون قد دعاء له او کله کله دا د دعا په شان راځي نو سلام لك من اصحاب اليمين دا دعا د د فار سلامتی یادی می تا د فار زکه ته د اصحاب اليمين نه تقولك فسقيا من الرجال لك عرب داسي وي چې سقاك الله سقيا الذي بخلقه في سيراب کا ان رفعت السلام فهو من الدعاء کچرت وی سلام دیتی نمراد و آغستو نلا بیا فمانا دا دعا سر رضی سلامتی آدی نتال را زکچ تد اصحاب اليمین نه تورون تستخرجون تورون معنا دا تستخرجون تاسو راوتو مطالبه کوي او ریتو او قدتو او ریتو فمانا دا اور بلول سلام رضی افر ایتم تورون لفظ بکم دا افر ایتم النار اللتی تورون خبر راکی دا غور بارک جتاسو بلوی یا معنا دا تستخرجون تستخرجون تاسير وباسه يا اوريت او قط فمعنى الاور بلول سرادي خبر لا غور بالك راكي تاسو بلوي لغوا فمعنى باطلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما فريق باطل خبرنا وتاثيما معناه كذبا دروغ بناوري باب قوله وظل ممدود او فاغسور اغدو اغدو كبي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها يقينا في الجنة يبون بي كروان ويسور سلي داغي بسوري كسل كالا لا يقطعها أو داب ختمي لك تقول بينشي دمرو قطور بي وقرأوا إن شئتم قلوا لي دا قول لألاك فخمشي وظل ممدود دا جنتيان بفاغسور اغدو اغدو كي دم رسول بي دي اوه سانج جسل كان بدا غيلان فأس يوسر منزل كي ختمي بنا سورة الحديد قال مجاهد جعلكم مستخلفين درجود اللہ تاسو جانشين وقائم مقام فديكي المستخلفين معنا كي معمرين فيه أباد كرشمي فديكي من الظلمات إلى النور من الضلاله الى الهدى وغمراهين مو هدايت لرو باسي ومنافع للناس جنة وسلاح ومنافع معنا ده جنة دادو نو سلاح نو اسلحه اي اس پنكي وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس الله يمن اس پر پیدا کړي فدي کی سخ جنگ دیو فیدی سشیدی دی متا سدارو نو جوړوي اسلحه جوړوي مولاكم اولا بكم هي مأواكم النار هي مولاكم وزيد پاتي کې دوستا سو اور دے هي مولاكم اولا بكم دا اور ډیر رائق او مناسب دي تاسو سره لئلا يعلم اهل الكتاب ليعلم اهل الكتاب مطلب دا لا پدې کې چلا دا زائد دا معنا دا لئلا يعلم اهل الكتاب دې پاره چې په شي اهل کتاب يقال الظاهر على كل شيء علما ظاهر هو الظاهر والظاهر والباطن ده الله په صفت کې راځي نو ظاهر دی الله په هر یو باندې په اعتبار د علم سره والباطن كل شيء علما باطن ده په هر یو باندې په اعتبار د علم ده ظاهر او باطن علم ده والله انظرونا فمانا ده انتظرونا سوره المجادله وقال مجاهد يحادونا امام مجاهد ده يحادونا معنا فيشاقونا تاسو دشمنی او مخالفت کوي یقینا هغه کسان چې دشمنی او مخالفت کوي ده الله تحادون الله ورسوله اولئك في الذلين هبطوا فمعنى اخذوا سر ذليل بكري شيء من الخزي الذين ماخوذ استحوذ فمعنى غلب سر ذليل استحوذ عليهم الشيطان تغلب حاصل في سوره الحشر الجلاء الاخراج من ارض الى ارض جلاء وتدي سلوي دي يمكن ابو الاسم في الشر ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سوره التوبه سعيد بن جبير وجماع ابن عباس رضي الله عنهما ان سوره التوبه متعلق تفوس کړو قال التوبه نو استفهام انکاری په توبه باندې ولې خلص سوره التوبه بارک تفوس کې هي الفاضحه دا هو اغه سوره د شرمون کې منافقان لرابي دي خلک شرموږي دا غي عيبونه سرګن کړی ما زالت تنزل ومنهم ومنهم هميشه چې په دې کې دا آیاتونه نازلېدل ومنهم چې په دې منافقانو کې داخلك دي آیاتونه پکې په منهم تر راځي ومنهم الذين يؤذون النبي بعض نبي اسلام نظر او کوي ومنهم من يلمزك في الصدقات بعض په دې کې او څو چې عيبونه لګي پتا باندې په اړه د صدقاتو کې ومنهم من يقول اذن لي بعض اجازهتنا غواړي ومنهم من عاهد الله بعض دا الله سره وادي کوي وي ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا انها لم تبق احدا منهم تردي شريتها باكرام ودي خلق جمان كدو كي باقي بفرين دي يوتند بينا الا ذكر ما في الا ذكر فيها مگر ذكر بكي ذكر بكري شي پدي كي اس يو خو يو خصلت پس بل چا پري دي نه خسر گندول کي قال سوره الانفال قال قلت سوره الانفال وما تلك الانفال لنزول بارک تپوس کرا قال نزلت في بدر اجاد غزوه بدر بارک نازل شوه قال قلت سوره الحشر ابن جبیر ویماتی سور حشر بارکی تفوس کرو قال نظرت فی بن النظیر قلداد بن النظیر بارکی نازل شو لکر دی تفصیل واقعی بخی ذکر فا وبهی قال حدثنا الحسن بن مدرق قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابو عوانت عن ابی بشر عن سعید قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما سورة الحشر قال قل سورة بن النظیر ویما سور حشر ویدو نغرا لویدی سور بن النظیر وائد دی واقعی بخی ذکر کی باب قوله ما قطعت من لينه اغه چپریکړی وی تاسو من لينه د قیمتي خجرونه وی لينه مراد نخله ما لم تكن عجوه او برنيه تدینا اغه خجر مراد دي چې عجوه او برنيه وی دام قیمتي قسمونه دي تالینه یو قیمتي قسم د خجرو وبه قال حدثنا قتيبه وقال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النذير وقطع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوزول وی حکم کړو د سوزول د تجرد بن النذیر وقطع او سی کټکړی او پرې کړی وی وهیل بویره تو او دا په بویره مخام کې د مدینه سره فاتیو فانزل الله تعالی ان الله دا آیات را لګرو ما قطعت من لینه اغه چې پرې کولی تاسو د قیمتي کجورنا او ترکتو مو هدا په خلاف پټشیو او د خلاف را کو دیدل نه مسلمانانو د دې غشقول او خفقول د فرضي غباغول لسه اور ورکول او سی کټکول ما قطعت من لينه اغه چې پریکول یو کټکول تاسو د قیمتي کجورنا او ترکتو مو ها یا مو پریخدي غیلرا قائمه على اصولها ولا لفخل تنومانه فباذن الله راتول کارونه تاسو د الله په حکم کول کچا سوزولې کچا کټکولې کچا پریخونی ولی یخزی علی الفاسقین او دیده پار چی رسوا و زلیل کی اللہ دا فاسقان باب قوله ما افا الله علی رسوله اغمال چی واپس کرو اللہ پخصو فی غمبر ماننے و به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان غیر مرت سفیان را لیل فی حدیث البیان کرے عن عمر عن زهری عن مالک بن اوس بن الحدثان عن عمر رضی اللہ عنہ انہو قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله ومال بني النظير دا اغنا جوا پسکړو الله او ګردول خپل پیغمبر لرا مما دا انا لم يوجد في المسلمون عليه بخيد ولا ركاب شنو ضروري مسلمانانو پاغي باندې ساسونو او خان بغیر د جنګ الله دایله ور کړی فدی باندې ساسونو ندي ضروري او خان ندي ضروري فكانت برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه ودا خاص د نبی اسلام لپاره ينفق على اهله منها نفقه سنته خرچبه کول پختل اهل باندې د دین دی یو کال خرچا د کال خرچبه ورلکی خدا ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع او بیا به ګرځول د دینه کم چې باقی په سلاح په اصله کې مسلمانانو لاذان لبه په اصله غستا والقراع او اسنه په تیارو لسنه به غسل عده في سبيل الله د جهاد في سبيل الله تیار او جنگي سامان د تیاری لپاره باب قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وإذا الله پیغمبر او رسول الله عليه الصلاة والسلام في تاصل صدر كي حكم در لكين وأغرون سي فاغي عمل كي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمؤتشمات وإلى نتوي الله فأغذنانو شفا خالم لغي پری بدن کې څنګه وردن نه په خوف او خال به ولګو چې په منځل سره نه درکې دوه دغه لو شموي والمؤتشمات وغزن عن شي غير حال خال لګول شي واشما غچلوي چې دا کار کوي مؤتشمت چې دا کار کولی شي والمتنمصات او د مخنوي اختشو کوون چې د نمس معنا عام محدثين کوي او په لغت کې راځي د مخنوي اختشو کول چې درانه شو کوي او امام ابو داود رحمته الله عليه په سنن کې د نمس معنا دا کوي چې دا روزی نرائی او دا دین ویختشو کئی والمتفلجات او غاخون و کلاوی توانی ورپس نرائی راغست او پا منز کی کلاووال پیدا کئی پری سر زنانا ما شو بخکاری دا بودھائی او غاخون ازان لنریکل چی خلق دوکا کئی چی راگنی جنائی دا والمتفلجات او غاخون و کلاو انکی للحزن دا پارد خائص المغیرات خلق اللہ چی دا اللہ غا پیدایش بدلائی فبلغ ذالک ایماتا من بنی اسد یقال لها ام یعقوب ودا خبرہ بنو اسد یو زنانا لرسیدل چې ام یعقوب باغی لویل کې دې شول ګور الله لعنت وی پرې کس زنانا وباندې فجاءت مدار اغلی وفقالت ویلی انه بلغنی انك لعنت کیت وکیت ومال لا خبر را رسیدل ان مسعود رضی الله عنه لوی چې تعالی انس وی دې په فلانه فلانه قسم خزمان دی دا او صاحب زنانا ذکر کې او ته چې الله لعنت دې فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولی استشهد دی مال چې بلانت نو هم پاغه چې الله رسول په لعنت ویل او هغه څوک چې الله په کتاب کې دی الله کتاب په لعنت وی فقالت لقد قرات ما بين اللوحتين فما وجدت فيهما تقول اذنانه ورلوي ما قران د دې دواړو لوحو د دې تختو د کانټو په منځ کې لسته ما په کې نه لیمونی تم دې کې لعنت راغله قال لئن كنت قرات فيه لقد وجدتيه ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوی قران دې لسته ونه مونته ودی خو نه دې لسته اما قرات اياتان الرسول قال الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هغه چې درکایته رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم کوم حکم کین رویني شي او د څنګه چې مو منه کین منه شي قالت بلاغي يا ودا ياكم لسته قال فانه قد نهى عنه ونبي الاسلام دلينا منه کړلا قالت مني زنانه ورلو فاني ورا اهلك يفعلونه زنانه لا جواب شنو غلکیږي خو نه کنا اور لوی وي خو زګومان کوم چې تا اهل دا کار کوي تا بکور چې خوستا بیبی دا زینب بنت عبد الله الثقفيه دا مسعود رضی الله عنه بیبی او نو استاد بیبی دا کار کوي دا کوم کارونه باندې چې لعنت وي قال فذهبي فانظري ابن مسعود رضی الله عنه له جلاله چې ما کور لو ګور چې ما خو دا کار کوي کنه فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا مداتلی والته کتلی حاجته نو پوره شوه دي چې کوم اعتراض خو غیر اعتراض نو مونده فقال ابن مسعود رضي الله عنه ولو كانت كذلك ما جمعتنا فما خذ ذات من ما ترى بها فكور كنفاتك اذا الله پیغمبر دي بس لعنت ويوازد لعنت كارونك وبه قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة نبي عليه الصلاة والسلام لعنت ولده فأغذنا نبان لشدو اختوصر ويختيو ذكري فخبلوا بيختوصر نور ويختيو ذكري ددو كيد فارا فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور نمخ حديث وشان ذكر كله فديك الواصلة لفت سوارا غلن ذكر ذكر ودو يختوصر نور ويختل لغي باب قوله والذين تبوؤوا الدار والإيمان أغا كسان مراد الأنصار دي تبوؤوا الدار جزيني ولكور لرا فمدينة كي ذان لي مدينة بس كور قرزو لده والإيمان أو خالد كره دخل الإيمان وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين عمر رضي الله عنه كلف شروب عند والفه دجوننا وميدش أو شوراي منتخب كتب ليك ذان لأمير أو خليفة مقرر كي أو بيه حكم كرو جكم خليفة شي أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين وإذا وسيتكم لمسلمان وخليفة لا دلن منو مهاجرين باركي المهاجرين أولين مراد في نبي الإسلام في بيعة الرزوان كشامل أو دوار قبلية مكسر بدر كشامل أن يعرف لهم حقهم في غرد لي حق في جني وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان أو إذا مسلمان وخليفة لا وسيته حكمكم في الأنصار غر خيال ساتين تبوؤوا الدار والإيمان چلی زینی ولکور لر پا مدینہ کے مدینہ دان لکور گرزو لے او خالد کرد ایمان من قبل ان یحاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا حجرت نمخ کی ان یقبل من محسنهم ویعفو عن مسیئهم چی پدائی کی کم خیستا و خبری عمل کون کی بھی چیغت نقبول کی او کن خطائی متائی تی نکی گی راغین عفو کی ما فی ورلکی باب قوله ویوثرون علی انفسهم ویغرکی دا انصار دی مهاجرین لرا تخفل زانون ومان دی انصار سر جکم مهاجرین نوازنو پزان غروال ورکی الخصاصة الفاقة خصاصة ویلکی دیشی لگلا او سخت لگلا المفلحون الفائزون بالخلود المفلحون نمراد خلق دی کامیاب دی پہم شوالی بان دی الفلاح البقاء فلاح بمانا دی بقام رضی حی علی الفلاح عجل تا حیا فمانا دی سسر دی فمانا دی عجل سر تلوار و کاراشا وقال الحسن حاجة حسدا حسن بسر رحمة الله عليه حاجة معنى حسد ولا يجدون في صدورهم حاجة لي تقتل صدوك سحسدنا محسوسي وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم من الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد یو کس نبی اسلام لراغلی او ویلی چې مالا تکلیف او لوګه رسیدلې فارسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا نبی اسلام و سلام خپل بیبيانو د خبر لګل او نسینو منتی کور کې سلو د نبی اسلام مل مراغلی او فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجل يضيف هذا الليل سيرحمه الله نبی اسلام مرګرو لویلی نشته یو سړی دا سړی ونن مل مکی الله دې رحمو کی فقام رجل من الانصار يو انصاري صحابي فاسيدلو ابو طلحه رضي الله عنه فقال انا يا رسول الله نبي الاسلام نبي الله تغبر به من مكم فذهب الى اهله فقال لامراته ندخل الاهل لتلوخل ببيان فقال لامراته نخل ببيلي ولي ببي سوف ام سليم رضي الله عنها كانت رضي الله عنه والدلا ابو طلحه فلنظروا الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا وذور النبي صلى الله عليه وسلم من المراغ لدي لذنه سپټو ما اخور کی محفوظه او مسجد پټم فراسی روبا سے قالت مني ورلوی والله ما عندي الا قوت السويته قسم ما سر غنشته مگر ډوډۍ او خوراک د ماشومان او د ماشومان وروټۍ جنو قال فاذا اراد السبيه العشاء فنوميهم صحابي ورلوی کله چې ماشومان د ماسپتن روټۍ غواړي نو غي ودکا تطریقہ باندے غی ودکا وتعالى فاتفئ السراج او بیا راشن دا دیو په ست طریقه باندې مړه کا ملما ما سره ناسې تیاره جوړه کا ونتوي بتوننا الليلة او مونږ بخپل خېټه روان غاړو نن شپه لږه بتیره کو خیر ده خو ته الله د پیغمبر ملما مون کو ففعلت مغيلات وكل ما شمان بدكل ملما سره چې ابو طلحه رضی الله عنه کینا سره په ست طریقه باندې دیو مړه کا تیاره جوړه کا اسی به خلیل الله چې ټول ابو طلحه رضی الله عنه دې سره خوراک کو زید والو نارته رکه ملمه مو کو ثم غدر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا صار دا سړی نبی صلی الله علیه وسلم نکلې ابو طلحه رضی الله عنه ته مراد ده فقال ان نبی اسلام علیه و لقد عجب الله او ضحك من فلان وفلان او يلا تعجب کړه یا خان دې دې د خپل شان مطابق چې څنګه دا الله د شان ترخایي کې ضحك فرمایلی ده د فلانی سړی او د فلانی زنانا د ابو طلحه او ام سلیم رضی الله عنهما فانزل الله ان الله دا آیات را لګل او یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم قصاصا وایي غرواله ورکی د مهاجرین لا د غریبانو او فقیرانو له پختلو زانونو باندې اگر کپدای باندې سخت لګوي هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.